الله، الأصنام دي ذنبها إيه اللي عبدوها؟ الأصنام ذنبها إيه أمام اللي عبدوها؟ ملهاش أبدا. للمغالي جزاؤه عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار. الحجارة بتقول كده، عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، لأن القائم في السحر قد يجيء منه خطأ، إنما دول ما بيجيش منهم خطأ أبدا لأنهم مسخرين للتيسير كلهم التسيير. طب عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين، دي الحوار اللي حدث بين غار حراء وغار صور. أم كم حسدنا غار حراء اللي النبي كان بيتعبد فيه، وغار صور اللي النبي ايه اختبأ فيه في الهجرة. فصور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار. ربنا جاب لنا برضو حظنا وخلاك تيجي عندنا هو. يعني هم كانوا بيحسدوا مين؟ كانوا بيحسدوا حراء، فربنا لما جاب الهجرة خلى النبي يروح فين؟ يروح الرسول. فصور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار، فحراء وصور صار سواء به مشفع لدولة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، تخذوا صمتنا علينا دليلا. كمان ما بتكلمش. فغدونا لهم وقود النار، قلنا يا رب احرقهم بنحر، اعمل وقودها الحجارة عشان احنا اللي نحرقهم، اللي كانوا بيعبدونا احنا اللي هنحرقهم. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار، قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى كلمة وضل عنهم ما كانوا يفترون ما تقولش اللي كانوا بيتخذون شركاء ضلوا، لأنهم ذنبهم ايه؟ اتخذون شركاء، هم عملوا حاجة، ده اللي ضل ولا اتخذ الشريك، انما المتخذ شريك يبقى ده له ذنب. يبقى من الذي ضل؟ اللي هم. اذا ضل بمعنى انه ثبت طريق الهدى يقال لمن اتخذ الشريك، انما الشريك المتخذ لا يقال ضل لانه من الذنب في الحكاية. انما ضل غاب عنهم لم يعد له وجود في ذلك اليوم الذي كان يجب ان يكون له وجود فيهم عشان يحميهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون.